بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الحج حج الرجل عن المرأة. قال رحمه الله ولنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أنبانا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في المناسك في الحج وأحكامها والنيابة والأجرة والجعالة كلها موجودة بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا حج الرجل عن المرأة، يعني هو بالعكس من باب الاكتفاء، حج الرجل عن المرأة يجزي وحج المرأة عن الرجل يجزي، لأنه مرنا المرأة تحج عن الرجل والرجل تحج عن المرأة، يجزي بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا عن هذا وهذا عن هذا، بشرط أن يكون قد أفرغ قد أسقط فريضته. هذا الرجل أسقط فريضته وبيحج نيابة عن أمه أو أخيه أو أخته، وكذلك المرأة أسقط فريضتها وتريد أن تحج عن أمها أو أخيها أو أبيها، جائز هذا كله بشرط أن تكون الفريضة نزلت، خلاص الفريضة أداها وبعد ذلك يفعل ما يشاء. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستواي عن محمد بن سيرين قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي يحيى بن إسحاق قال عن سليمان بن يسار قال عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام، كان رديفا من عرفات إلى مزدلفة، الفضل بن عباس على ناقته القصوى عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يمرون عليه ويسألونه ويذكر الفضل ما يرى ويسمع من فتاوى الرسول يذكرها للناس. أما من مزدلفة إلى منى الذي ردف له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. يقول الفضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه الرجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت، إن أمي موجودة ولا أقدر ولا تستطيع الركوب على الراحلة ولا أقدر أربطها لأنه يضرها ذلك، فحج عنها. قال رأيت لو كان على أمك دين، على أمك دين أو كنت قاضي؟ قال نعم. قال حج عن أمك. نعم. فما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. قال رحمه الله ولنا يقوم إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. يقول النسائي رحمه الله من يحج عن الرجل أكبر ولده إذا كان ميت. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتمر قال عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه عن يوسف بن عبد الله قال عن عبد الله بن الزبير قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحج عن أبي وهو ميت قال أنت أكبر ولد أبيك؟ قال نعم. قال حج عنه، مدام أنت الأكبر وأنت ولي أمره بعد موته حج عنه بشرط أن تسقط حجتك يا الإنسان. نعم. الحج بالصغير. قال رحمه الله قلنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك حج. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول النسائي رحمه الله الحج عن الصغير ولك أجر الإنسان، لكنه يكلف الصغير يكلفك، وقد الإنسان تتعب لأنك ما يجوز تطوف عن نفسك وعنه في طواف واحد، ما يمكن، لازم تطوف عنه وحده أول تسكت الطواف عن نفسك الإنسان ثم تطوف عن ولدك الصغير ضروري إذا كنت حامله، لأن حامل تصير أنت كأنه دابة له، كأنك حامل له، فإن طفت به ونويت أن الطواف لك وله ما صح الطواف لا لك ولا له، لأنك حامل له ولا نويته، لازم تنوي أن الطواف لك أنت أول، ثم إذا سكت طوافك أنت يا الكبير انوه عن الصغير، وإلا أبقي في الرحل ثم طف عن نفسك ثم هاته من الرحل وطف به. الحامل والمحمول لهم 28 حالة، الحامل منها 3 تصح والباقي ما يصح كله، ذكروا حول قرار 23 حالة كلها ما تصح إلا 3، هي أنك تنوي عن نفسك أول وتطوف عن نفسك وتسعى عن نفسك ثم بعد ذلك عن الطفل إذا كان معه. يقول النسائي رحمه الله نعم. أخبرنا محمد بن مثنى أبو بكر أبو موسى الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عن محمد بن عقبة قال حدثنا قريب مولى ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت طفلا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت لي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان قال عن محمد بن عقبة قال عن قريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت طفلا للرسول عليه الصلاة والسلام من أوزجها وقالت يا رسول الله هذا حي؟ فقال نعم، رآه بعينه عليه الصلاة والسلام ثم قال نعم ولك أجر أيضا، يعني هو له حج وأجر وأنت أيضا لك أجر كأجره. نعم. قال رحمه الله ورنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان الثوري قال عن إبراهيم بن عقبة سندات الأولى محمد عن إبراهيم بن عقبة يمكن أخيه أو غلط الراوي. يقول حدثنا قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت لي هذا حج رسول الله؟ رفعت طفلا بعدما سألوه من أنتم؟ يقول الرسول من أنتم؟ تلاقوا في البيداء من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا من أنتم؟ قالوا رسول الله. فرفعت المرأة الطفل يا رسول الله لهذا حج؟ أخرجته من الحوزج. قال نعم ولك أجر. نعم. قال رحمه الله ولنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حاول وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قال ومن أن؟ قال من أنا؟ قالوا رسول الله. قال فأخرجت امرأة صبيا من المحفة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة وكرر إبراهيم وكرر في السند الأول محمد ولعلهما اثنان لعل هذاك محمد وهذا إبراهيم في هذا السندين قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال حدثنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول التقى بناس في البيدة في الصحراء وهم يمشون جايين الحجاج فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ قالوا المسلمون قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخرجت المرأة من الهودج من محفة يعني الهودج المحفة اللي راكبت فيها يعني الهودج اللي راكبت فيه أخرجت طفلا وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر قوله أجر وحج وأنت أيضا لك أجر. قال رحمه الله قالنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رجدين بن سعد أبو الربيع والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خدرها ما حاسبي فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا سليمان بن داود أبو داود سليمان المهري قال حدثنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن حماد بن سعد إذن غير أبو داود الأول قال حدثنا أبو الربيع أخو رشتين بن سعد قال حد جده أخو رشتين ابن أخي رشتين بن سعد قال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال عن ابن وهب عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن إبراهيم بن عقبة قال حدثنا قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة في خدرها يعني في هودجها وتمشي. الخدر يسمى المحفة يسمى الخدر يسمى الهودج يسمى أي شيء المظلة كلها تسمى اللي تختبيها المرأة تركب عليها المرأة وتختبي فيها فوق الجمل. قالت لهذا حج؟ أخرجت طفلا وغزته للرسول وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن الإحرام كيف تحرم؟ يقول نويت عن ولدي هذا العمرة نويت عن ولدي هذا الحج ويكفي خلاص. هذا متى؟ إذا أحرمت أنت أول لو أحرم بالعمرة أو بالحج يقول نويت العمرة عن ولدي هذا وإن كان صغير. فإن كان كبيرا يعرف ما تقول كله قل نويت الحج أو قل نويت العمرة أو تقول لبيك الحج أو تقول لبيك عمرة وقل له إنه بقلبك إذا كان أبو 7 سنين فمن فوق. أما الطفل فأنت تنوي عنه بقلبك وتقول لبيك حجة عن فلان نويت عن فلان هذا حجة أو تقول نويت قران أو تقول نويت تمتع أو تقول نويت عمرة فأنت تحرم. لأن جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أحرمنا عنهم ورمينا عنهم الجمرة يعني نبنى عنهم في الجمرة ونبنى عنهم في الإحرام يعني أننا نوينا عنهم. الأطفال اللي ما يعقلون تنوي عنه الإنسان وترمي عنه الجمرات أيضا. وأما اللي بيعقل أبو 7 فما فوق تعلمه كيف ينوي بقلبه ويلفظ لبيك كذا إلى آخره. نعم. حدثنا الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج. قال رحمه الله قرنا الناد بن السري عن ابن أبي زايدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني أمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس مكين من ذي الحجة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. يقول النسائي رحمه الله الوقت الذي خرج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن بن زرارة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع بخمس بقينا من ذي الحجة من ذي القعدة لخمس بقينا من ذي القعدة، هذا الصحيح، لخمس بقينا من ذي القعدة خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لخمس بقينا من ذي القعدة في الظهر، وأتى ذي الحليفة وجلس فيها إلى الصبح إلى صلاة الفجر. أتى الحليفة بعدما صلى الظهر كما كاملا في مكة في المدينة، صلى العصر قصرا، فأتى الحليفة وجلس فيها إلى الصبح، جلس وبات فيها إلى الصبح كما سيأتي. تقول أن الرسول خرج لخمس بقينا من ذي القعدة، يعني أن للحجة مضى عليها 4 أيام والرسول يمشي 9 أيام السفر من المدينة إلى مكة، سفر الرسول 9 أيام عليه الصلاة والسلام، يعني 4 من الحجة رأوا الهلال بالبر في الصحراء وهم يمشون، ومضت 4 أيام من الحجة، وبقي 4 أيام على عرفات، قدم مكة، يعني قدم مكة يوم 4 من الحجة، مضت 4 أيام وبقي 4 أيام على الخروج إلى عرفات إلى آخر. تقول لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا. تقول عائشة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا نعم. حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن معه حج إذا طاف بالبيت أي حين. تقول حتى إذا دنونا من مكة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها حتى إذا دنونا من مكة قال الرسول من لم يكن معه هدي فليحرم بحج، يعني الحاله، أو يحرم مثلا بحج الحاله أو يحرم بقران، اللي ما معه هدي ما ساق هدي يحرم متمتع أو يحرم بحج وحده، لكن هذا الكلام لم يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الناس حتى طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ودما انتهى من المروة أمر الناس، قال من لم يكن معه هدي فليحل. التحلل كله قالوا نعم، قال لهم نعم، اللي ما معه هدي ولا ساق هدي، اللي ساق هدي يصير قارن يبقى على إحرامه، واللي ما ساق هدي يتحلل حتى لو كان الحج وحده، حتى لو أحرم بالحج وحده يتحلل على المروة. فتكبر على المسلمين على الصحابة رضي الله عنهم أنه الرسول ما يحل ويبقى على إحرامه ونحن نحل كيف يصير، وكانوا لا يرون العمرة في هذه الأوقات، العمرة ما يرونها، يرونها أما بالقعدة ولا. قال الرسول اللي ما معه هدي يحل التحلل كله ويبقى متمتع ويبقى هنا 4 أيام ثم يخرج إلى عرفات إلى منى يجلس فيها يوم ثم يخرج إلى عرفات، وبعد ذلك يلبي إذا انتهت، إذا جاء يوم 4 يوم 8 من الحجة ينتهي التمتع، بعد ذلك يحرم بالحج ويخرج إلى منى وإلى عرفات، يحرم من جديد بالحج لأنه تمتع خلاص، التمتع كله والحج كله. قال نعم. كيف يا رسول الله نخرج ومذاكرنا تفطر من نسائنا مني؟ قال نعم، التحلل كله، حتى النساء تحل، نساءكم تحل وأنتم تحلون، التحلل كله مطلقا. نعم، هذا قاله على المروة كما في البخاري. قال من لم يكن مع هدي إذا طاف بالبيت، يعني وسع أن يحل، التحلل كله، يعني يصير متمتع بدل ما يكون حاج مفردا أو يكون قارنه ما ساق هدي، ما يمكن، لازم يحل التحلل كله. المواقيت ميقات أهل المدينة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. يقول النسائي رحمه الله مواقيت المكانية، المواقيت المكانية أين هي؟ حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة هو بالمدينة والناس أمم الأرض كلها كافرة، هذا من علامات النبوة، من علامات النبوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العالم ستحج من هذه المواقيت وتلبي من هذه المواقيت، والناس أمم الأرض بكاملها ذلك اليوم كلها كافرة، أسلموا وجاءوا يلبون من المواقيت التي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، يعني أبا يسمونها بر علي لأن يزعمون أن علي قاتل الجن فيها، هذا كله كلام فارغ بفارغ، ما يصمد الجن لعلي ولا غيرهم، ما يقدر الجن يصمدون لعلي ولا يقاتلهم ولا يتعرضهم، ما له ولهم. سموها آبار علي لأنهم يزعمون المخرفين أن علي قاتل الجن في هذه البير. علي لا قاتل الجن ولا شبير. اليوم الحليفة صارت مدينة، أول كانت بير وحده تسقي منها الأعراب يشربون منها، والباقي كله صحاري كما سيأتي، كلها بيدة على ما قالوا وكلها صحاري. أما الآن يقال أنها خططت وصارت مدينة كما بلغني، الله أعلم في مسافة قريبة، الله أعلم أما 40 أو 30 كيلو عن المدينة. قال أخبرنا قتيبة، قال أخبرنا قتيبة، قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت فقال: يهل أهل نجد من قرن المنازل، هذا ثم قرن المنازل، لأن كل جبل كبير أمامه جبل صغير يسمى قرن، الجبل الصغير هذا قرن الجبل الكبير، ولهذا عرفات يسمونه قرن الجبل لوعده، قرن لجبل بني سعد الذي خلفه الشمال شمالا من جبل كبير جدا، وعرفات صغير يسمون عرفات قرن لجبل بني سعد لأنه خلفه كبير، وكذلك قرن المنازل اللي هو السيل الكبير قدامه جبل أسود كبير وقدامه جبل صغير، سماه الرسول قرن المنازل لأن العرب هكذا تسمي الجبال، سماه قرن المنازل. أهل نجد من قرن المنازل وهو السيل الكبير، الآن صرفوا الميقات إلا من بقى مع السيل هو حر، لكن الميقات الرسمي الآن يقال له المسجد هذا اللي بني على طريق الطائف وأنت جاي الإنسان نازل وادي محرم. الشاهد أن أهل نجد يهلون من قرن المنازل، يعني يلبون، يهلون يعني يلبون من قرن المنازل، وأهل الشام والعراق من جحفة، وأهل المدينة من ذي الحليفة. ويقول ابن عمر: بلغني أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل اليمن يلملم، وسيأتي أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، فيأتي هذا يعني خمسة مواقيت اللي وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام. ميقات أهل الشام. قال رحمه الله: ورنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أبق هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا ميقات أهل الشام، ميقات أهل الشام حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي يقول، ابن عمر رضي الله عنه، أن رجلا قام في المسجد المدينة بعدما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، يعني أنه يريد الحج، أي من أين نهل؟ من أين نحرم يا رسول الله من المواقيت؟ قال: يهل أهل نجد من قرن المنازل، وأهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة. هذا الشاهد، أهل الشام من الجحفة. الجحفة الآن كانت بلد مهجورة، كانت ما يجيها أحد، مهجورة وتحم وكذا، لكن الآن بلغني أنه صارت مدينة، وأن حكومة جعلت لها طريقين من المدينة حتى تصل إلى مكة، طريق رايح وطريق جاي. وإن شئت أن تحرم من رابغ فلا كذلك، رابغ أبعد من مكة عنها، يعني هي مسافة 3 أيام، ورابغ 3 أيام ونص، رابغ عن مكة 3 أيام ونص، وهذه الجحفة 3 أيام ما فيها نص، هي أقرب من مكة من رابغ. فإن شئت أن تحرم من رابغ وأتيت على الساحل فلا كذلك، وإن شئت أن تحرم من الجحفة وأنت خارج من بير الماشي من المدينة، من بير الماشي على الحرة، على وادي الصفرة، على وادي الفرع، تخرج على الجحفة وتحرم من الجحفة لك ذلك، لك إن شئت من الطريق هذا وإن شئت من الطريق هذا، تحرم من أيهما شئت، تحرم من رابغ إن جئت على الساحل، وإلا تحرم من ذو الحليفة إن خرجت من ذو الحليفة. لكن السؤال هنا: لو خرجت أنا من الحليفة ومن المدينة ومررت بذو الحليفة، قلت ما أنا محرم من ذو الحليفة، قدامي ميقات الرابغ أو قدامي ميقات الجحفة، هل يجوز أن أترك الميقات من الحليفة وأحرم من الجحفة؟ يكفيني هذا؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقت لأهل المدينة في الحليفة. وإن كنت من أهل المدينة أو مررت على المدينة لازم تحرم من الحليفة ولا تتعداه. وإن كنت ما مررت من المدينة وإنما مررت وقد تمر بذي الحليفة لكنك لست من أهل المدينة ولا مررت بالمدينة وأردت أن تؤخر الإحرام إلى رابغ أو إلى جحفة فلك ذلك، لكن بشرط أن لا تكون مررت بالمدينة ولست من أهل المدينة، وإلا فلا بد من الإحرام من الحليفة لأنه هو ميقاتهم. كذا يقول. ثم قال نعم عمر يقول ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل على اليمن هي لمنة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يهل أهل اليمن من يلملم، يعني ابن عمر ما سمعه، أما من كثرة الناس وزحامهم وصياحهم أو أنه ما سمعه لأن الرسول يتكلم بخفية، يتكلم يعني بصوت هادئ، وابن عمر متأخر شوية يقول ما سمعته، لكن الصحابة ذكروا وسيأتي أنه في البخاري بعد، في البخاري عن عمر وعن أبي هريرة عن أنه وقت أهل وقت الأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق لا تعرف كما سيأتي. نعم. ولم أبقى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما سمعت هذا، لكن سمعه غيره ونقله عن غيره من الصحابة. نعم. ميقات أهل مصر. قال رحمه الله قرنا عمر بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمنية لملم. يقول النسائي رحمه الله ميقات أهل مصر. أهل مصر. قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهران قال حدثنا المعافى بن زكريا قال حدثنا أفلح بن حميد قال عن القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. تقول عائشة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هي جبل صغير أحمر هنا عند طلعت الإنسان من مكة على الحرة وتجي على وادي الليمون، تخط وادي الليمون خط تمشي على وسط وادي الليمون حتى تجي فرحة كبيرة أكبر من الحرم تسمى مكة وتسمى بكة، ثم تأتي تبيت فيها ليلة ثم تمشي هكا الليلة إلى ذات عرق. ذات عرق يحرم منها أهل حايل، يحرم منها أهل الشام كلهم والشمال كله يحرمون من ذات عرق، سميت ذات عرق لأن فيها جبل صغير أحمر وممتد كذا ممتد كأنه عرق دم، سميت ذات عرق يسمونها العوام الضريبة. أحرمت منها أنا مرتين منها إلى البرحة الكبيرة اللي تسمى مكة تبات فيها ليلة، ثم نمشي بوادي الليمون ونمر البرود اللي جاء منه الآن ماء حلو، ثم بعد ذلك تبات الليلة الثانية تأتي إلى مكة، يعني ليلتين ذات عرق هذه لأهل الشام ولغيرهم لأهل العراق، ومن هذا العراق من أتى من العراق يطع حائل أو بلاد جنبها تسمى فيد أنا حين يحرم من الضريبة. نعم. يعني يقال لها الضريبة لدغة العوام ويقال لها ذات عرق لأن لها عرق جبل صغير ممتد أحمر يسمى عرق. ولأهل اليمن يلملم هذا. نعم. ميقات أهل اليمن. قال رحمه الله ورنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وحيد وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولكل آت عليهن من غير، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. يقول النسائي رحمه الله ميقات أهل اليمن. يقول حدثنا الربيع بن سليمان المرادي المؤذن صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد وهيب وحماد بن زيد قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن أبي طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذي الحليفة لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم يلملم عند الجبل الآن معروف في السعدية أو السعدية جبل كبير والبير تحته ثم يتلملم لكن تدل عليك الجبل جبل كبير يسمى السعدية إذا جيت مع الساحل من هنا تمر عليه الإنسان وتحرم من تحت الجبل البير تحت الجبل بئر يلملم تحت الجبل تحرم منه الإنسان وهو ميقات أهل اليمن يأتون من الطريق هذا وميقات أهل اليمن كلها ومن ما لم يمر بالسعدية وجاء مع الطريق البري يحرم إذا حاد السعدية هذا يلملم لأنه سيأتي بالحديث نعم وقالهن لهن ولكل آت عليهن وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هن هذه المواقيت هن لهن يعني لأهل في الميقات لأهل بلد سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الشام والعراق ونجد واليمن كل ميقات سمى أهله الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هن هذه المواقيت لهن لهم هذه المحلات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أتيت الإنسان على الجحفة وأنت لست من أهل الشام ولا من العراق أتيت مثلا على الرابة وأنت ليس من مكة يحرمون بالحج والعمرة من مكة إذا كان يوم أربعة وراد صاحب مكة ساكن مكة أراد أن يحج سواء متمتع أو قارن أو شيء من هذا يحرم من بيته من مكة شاء يحرم من الحرم وإن شاء يحرم من بيته حتى أهل مكة يحرمون للحج والعمرة من مكة نعم إذا كان قارن أو مفرد أو إذا كان مفرد يحرم من بيته بلا إشكال وإذا كان قارن أو غيره فيحرم أيضا من بيته ما يخرج إلى التنعيم إلا للعمرة المفردة العمرة المفردة إذا أراد أن يحرم بها لأنه ما أسقط عمرة الإسلام يخرج من التنعيم أو من الجعرانة أو من الشميسي من أي حل كان ويحرم من عمرة صاحب مكة منها ويجي يطوف ويسعى يعني ما يحرم من بيته ولا يحرم من مكة هذا متى إذا كان عليه عمرة الإسلام أما مع الحج فإنه يحرم من بيته حتى أهل مكة من مكة من كان أهله دون الميقات حيث يمشي ومن كان أهله دون الميقات مثلا عندنا مواقيت فاللي دون بيته وأهله وقريته دون الميقات مثل الشرائع دون السيل ومثل لملم دون قرى كثيرة هنا ومثل الحليفة دونها رابغ ودونها غيرها مهل إذا كنت ساكن دون الميقات فما من قريتها التي ساكن بها حتى يأتي ذلك على أهل مكة حتى يأتي ذلك على أهل مكة يحلمون من مكة ميقات أهل نجد قال رحمه الله قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم يقول النسائي رحمه الله ميقات أهل نجد حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبيه عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة في ذي الحليفة وللنجد أرض المنازل وللشام ومصر الجحفة وبلغني ولم أسمع أن الرسول وقت لليمن يلملم جاء صريحا في البخاري ومسلم عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن اليمن أن يلملم هو قتل اليمن حتى لو جاء بالطائرة ميقات اليمن أو جاء بالسفينة أو جاء مع البر ميقات اليمن يلملم ميقات أهل العراق قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا أبو هشام محمد بن علي قال عن المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم يقول النسائي رحمه الله ميقات أهل العراق أهل العراق. حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هاشم. أبو هاشم محمد بن علي. ابن علي قال حدثنا معافى. معافى بن زكريا قال حدثنا أفلح بن حميد. أفلح بن حميد قال حدثنا القاسم بن محمد. القاسم بن محمد عن عائشة عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. أنها قالت وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام يعني ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق اللي تسمى الضريبة الآن ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذا باتفاق علماء الإسلام أن المواقيت الخمسة هي مواقيت الناس ومن تعداها وميقاته فعليه دم فعليه الإثم وعليه دم سواء كان ضايع أو نايم أو ما يعرف أو جاهل أو شيء. إذا تعداها ولم يرجع ولم غير قبل أن يحرم إن رجع قبل أن يحرم إلى الميقات فلا شيء عليه. وإن أحرم من دونه تعدى الميقات وهو ميقات بلده تعداه ثم أحرم من دونه سواء كان ضايع أو جاهل أو ما يدري أو نايم أو شيء فلا عذر له عليه دم وعليه الإثم ويمشي فيما إذا أحرم يمشي في إحرامه إنما عليه دم. نعم. من كان أهله دون الميقات. قال رحمه الله قرنا يقوم بن إبراهيم الدورقي عن محمد بن جابر قال حدثنا معمر قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن سواه النبي لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. يقول النسائي رحمه الله باب من كان أهله دون الميقات. من كان أهله يعني منين يعتمر منين يحرم من كان أهله دون المواقيت أهله ساكن هو دون المواقيت مثل اللي بينه وبين جدة الآن القرى اللي بينه وبين جدة ومثل جدة لمن يريد أن يمرها وآتم الرابغ ومثل غيرها من القرى التي بين الميقات وبين مكة يحرم من بلده يحرم مكانه التي هو فيه سواء كان مسافة قصيرة أو طويلة يحرم من ميقات من بلده أو من حقه اللي ساكن فيه يحرم منه حتى أهل مكة من مكة. يقول النسائي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الله بن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت الخمسة فقال لا لا الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة لأهل المدينة ذي الحليفة ولي أهل الشام والجحفة ولأهل الشام والجحفة ولأهل الشام الجحفة. نعم. ولأهل نجد قرن ولأهل نجد قرن المنازل هذا اللي بيننا وبين الطائف. نعم. ولأهل اليمن يلملم ولأهل اليمن يلملم. قال هن لهم ولمن أتى عليهن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة جاء على ميقات هو ليس ميقات بلده لكنك تريد عمرة أو تريد حج أحرم من هذا الميقات ولا فعليك دم. لا تقول هذا مو ميقات نقول لك المواقيت واحد المواقيت حكمها واحد أحرم من هذا الميقات الذي مريته ولو ما هو ميقات بلدك وإلا فعليك دم وعليك الإثم. هن لهن ولمن أتى عليهن ومن كان أهله دون الميقات فمهله يعني تلبيته وإحرامه من محله من المحل اللي يسكن قرية أو خيمة أو شيء فمهله من محله حتى أهل مكة حتى يأتي ذلك على أهل مكة يحرمون من مكة. نعم. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا حماد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونه فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق من الأحاديث الصحيحة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس عن طاووس بن كيسان قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت فقال لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل النجكر من المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال أيضا ولأهل العراق ذات عرق كما ورد في حديث عائشة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لاحظ ممن يريد الحج أو العمرة. معنى هذا أن الإنسان إذا جاء لغرض من الأغراض ما يريد حج ولا عمرة يجوز أن يتعدى المواقيت ولا شيء عليه، لأن الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. إذا ما كنت تريد حج ولا تريد عمرة وأتيت لشغل من الأشغال أو لسبب من الأسباب أو لزيارة ولم تحرم فلا شيء عليك، لأنك ما نويت نسك، لا بد إذا نوى نسك فعليه فلا بد من الإحرام من الميقات، فإن لم ينوي شيئا ما نوى نسك لا عمرة ولا حج فمعناه أنه لا شيء عليه، نوى أن يزور عيال أو يزور أهله أو يجي له شغل يدور شغل هنا أو كذا ولم ينوي حج ولا عمرة فلا شيء عليه، حتى لو تعدى الميقات ووصل إلى مكة فلا شيء عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هن المواقيت لهن لمن أتى من الأهالي من أهالي هذه المواقيت، هي لهم ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو يريد العمرة، ممن يريد الحج أو العمرة. معنى هذا أن إذا تعديتها لا أريد حج ولا عمرة بل أريد سببا من الأسباب أو شغل من الأشغال فلا إثم عليك ولا دم عليك، ما عليك شيء الإنسان. لكن يعكر على هذا قول الفقهاء بأجمعهم جميع الفقهاء، ولا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة أو الحرم إلا بإحرام، لا يحل لحر مسلم مكلف دخول مكة أو الحرم بدون إحرام، هو جاي من بعيد يعني لا يحل هذا التحليل، ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم دخول مكة بلا إحرام. منين جاءنا التحريم على الناس وعلى المسلمين بينما الحديث الصحيح الحديث اللي تقوله عائشة هنا هو في الصحيحين لهن لهن ولمن أراد ممن يريد الحج أو العمرة، بس قالوا ممن يريد الحج أو العمرة، فمن أين لنا أن نقول لا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم أن يدخل مكة بلا إحرام؟ تقول هذا اجتهاد رحمهم الله من الفقهاء وإلا لا دليل عليه، الدليل يخالفه وهو ما قاله عائشة وابن عمر في الصحيحين هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فاللي ما يريد حج أو عمرة وتعدى الميقات ودخل مكة لا شيء عليه. وكلام الفقهاء اجتهاد رحمهم الله، والاجتهاد إذا لم يكن معه دليل نقول حسنا إذا أكمل الله خير، لكن لا نكلف الإنسان شيئا ما ورد في الكتاب أو السنة. التعريس بذي الحليفة. قال رحمه الله قلنا عيسى بن إبراهيم بن مسرود عن ابن واس قال أخبرني يونس قال ابن شهاب ولني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. يقول النسائي رحمه الله التعريس بذو الحليفة يعني النوم بالعدو الحليفة، خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة ظهرا بعدما صلى في التمام، صلى تماما ثم صلى العصر والمغرب والعشاء قصرا بالحليفة وبات بها بالحليفة وبات بها عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم لما أصبح. نعم. حدثنا عيسى بن إبراهيم عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بيداء وصلى في مسجدها. يقول ابن عمر بات الرسول عليه الصلاة والسلام بذو الحليفة بالبيداء، البيداء يعني الصحراء، لأن ذو الحليفة ذلك اليوم صحاري بر كلها ولا فيها إلا بئرين أو ثلاثة اسكي منها بعض الأعراب آبارهم وأغنامهم وشيء من هذا، فالرسول خرج عليه الصلاة والسلام وبات فيها تلك الليلة وأحرم مع الفجر، لما صلى الصبح أحرم بعد الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناق بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. وترك سند من إلا وحدثنا أو ترك الرجل بين عبيد الله بن عبد الله بن عمر لا ابن مسروق السند الأول عيسى بن إبراهيم بن مسروق كنت عيسى إبراهيم بس وتركته خير خلاص. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله عبدة بن عبد الله قال حدثنا سويد سويد قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله عن سالم عن أبيه قال عن أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم ابن عمر يقول أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مبارك. يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بالعقيق بذي الحليفة يعني في وادي العقيق أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إنك في واد مبارك واجعلها عمرة بحجة فاجعل الحج والعمرة سواء يعني كان أول يريد أن يحج حجا واحدا بس مفرد فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في الوادي المبارك العقيق والحليفة في ذي العقيق قال إنك في الوادي المبارك فاجعل حجة مع عمرة فقرن عليه الصلاة والسلام لأنه ساق البدنة ومن ساق البدنة لابد يقرن من ساق البدنة من البر من قريب مكة ساقها من البر اشتراها وساقها أو من بلاده أتى بها سواء غنم أو إبل أو بقر سبتها فلا بد أن تحرم بالقران كما أحرم الرسول عليه الصلاة والسلام تحرم قارنا الإنسان إذا كان معك هذه والقارن معناه أنك تدخل الحج على عمره سواء بسواء وتطوف لهما طوافا واحدا وتسعى لهما ثم بعد ذلك إذا أتيت من عرفات إن شئت أن تسعى إن كنت ما سعيت لا وإلا سعي واحد يكفي للقران سعي واحد وللحج المفرد سعي واحد. يقول ابن النسائي رحمه الله حدثنا قال أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين والحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم ابن القاسم قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها وأتاه جبريل كما سبق أتاه جبريل وقال إنك في الوادي المبارك يعني وادي العقيد فاجعلها حجة مع عمرة فقرن عليه الصلاة والسلام بينما يريد أن يفرد الحج سابقا كما قالت عائشة خرجنا من المدينة لا نريد إلا الحج فقط بس ما نريد عمرة لأن العمرة ما كان العرب يجمعونها مع الحج يريدونها الحالة ولا الحج الحالم فقال إنك في وادي مبارك فيفاهل بحج وعمرة سواء. نعم البيداء قال رحمه الله قلنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أشد وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. يقول النسائي رحمه الله البيداء البيداء الصحراء الطويلة العريضة الكبيرة يعني يتوسطها الإنسان يسمى بيداء يسمى صحراء يسمى بر. الشاهد يقول النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل قال حدثنا أشعث بن عبد الملك أشعث بن عبد الملك قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء. يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالبيداء يعني ما هو بالحليفة بالبيداء يعني بالبر عند البير عند بير الحليفة وأنه طلع جبل نعم ثم ركب وصعد الجبل ثم ركب ناقته وصعد الجبل ثم أحرم من الجبل. هذا كله كلام ما صح كل هذا. أنس بنفسه قال لنا أن الرسول صلى الظهر تماما بالمدينة ثم صلى العصر والمغرب والعشاء قصرا بالحليفة. هذا حديث سيأتينا أو أنه مر من حديث أنس بنفسه رضي الله عنه. الشاهد هنا يقول أنس إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالبيدة وطلع الجبل اللي في البيدة وأحرم من هناك، كل هذا خطأ وهم. وأحل بالهج والعمرة حين صلى الظهر، وأحل بالهج طلع إلى المدينة إلى الحليفة الظهر وصلى بها الظهر، وأهل من هناك بالحج بالحج والعمرة من هناك حينما طلع الجبل. نعم. الغسل للإهلال. قال رحمه الله: قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيضاء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرا فلتغتسل ثم التهل. يقول النسائي رحمه الله: نعم، الغسل للإهلال. الغسل للإهلال، إذا أراد أن يحرم الإنسان فمن السنة أن يغتسل إن استطاع. من السنة أنك إذا أردت أن تحرم الإنسان تغتسل وتصلي فريضة إن شئت، إن كان في فريضة عندك، وإلا تصلي ركعتين، هذه من السنة. لكن لو اغتسلت وتوضيت كفى، لو تيممت على التراب كفى. المهم أن من السنة أن تغتسل الإنسان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا مع الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم، ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم الأول ابن القاسم تلميذ مالك، والثاني عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد التي عمته عائشة بن محمد بن أبي بكر الصديق المولود في الحليفة. والحديث فيه محمد بن القاسم، الحديث هذا فيه ومولود في البيدة كما يقولون. يقول القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن أبا بكر الصديق زوجته الخثعمية أسماء بنت عميس الخثعمية قتل عنها جعفر رضي الله تعالى عنه في موتة، ولما استعدت أخذها أبوه، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت له محمد بن أبي بكر أخو عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد يقول أن أسماء بنت عميس ولدت محمد في البيدة، يسمى البيدة لأن ما حوله بنيان، ما حوله كله فرق من هنا ومن هنا ومن هنا فرق، ويسمون العرب الصحاري اللي ما حولها جبال ولا حولها بنيان يسمونها البيدة، يعني صحراء. يقول أن أسماء بنت عميس الخثعمية ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة، فاستفتت الرسول ماذا تصنع، ولدت وصارت نفسة الآن وهي تريد الحج فماذا تصنع؟ فقال أبو بكر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: مرها فلتحرم تغتسل عند إحرامها الآن، وتهل بالحج والعمرة سوا، تهل بالحج والعمرة سوا فلا يضرها، كونها نفست أو كونها حاضت ما يضر، ما يضر هذا، تمشي هي حائض وتمشي هي نفسة، غير أن لا تطوف بالبيت، ما تقرب البيت بس، ولا كل شيء تفعله تقف المواقف كلها، تروح المنى وتروح العرفات وترجع من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، كل شيء تفعله من المناسك إلا أنها لا تأتي البيت حتى تطهر. وطهرت أسماء قبل يخرجون الناس من الحج وطافت وسعت. فالشاهد أنها ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق. وأذكر أني نبهتكم على شيء أخطأ فيه ابن قدامة رحمه الله، والإنسان بشر مهما بلغ من العلم يخطي، فقال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة، طاف بعبد الله ابن الزبير في خرقة، موجود هذا في المغني، نفس المغني. ومن المؤسف أن الحنابلة أما لا الجهل وإلا تتابعوا لألا يخطئوا الإمام، علشان لا نخطئ ابن قدامة بمنزلته عندهم ولعظمة الكتاب والرجل، لعظمة الرجل وعظمة الكتاب عند الحنابلة، فسلكوا الخطأ كما أخطأ هو. فقال عليه فقال رضي الله تعالى ابن قدامة في المغني قال: طاف أبو بكر الصديق بابن الزبير في خرقة. انظر، ابن الزبير أول مولود للمهاجرين بالمدينة، حينما هاجر الرسول وهاجر معه أبو بكر الصديق ولد ابن الزبير للزبير بن عوام، طلع ابن الزبير ولد في أول سنة هاجر، معناه أنه في حجة الوداع له 10 سنين. كيف يطوف بخرقة والرجل يمشي على رجوله ويضارب ويجري وهو أبو 10 سنوات؟ إنما طاف بابنه محمد في خرقة، ابنه هذا الذي ولدته أسماء في الشجرة في البيدة أو قال في الشجرة ولدت محمد بن أبي بكر الصديق، وأفتاح الرسول أنها تستمر على حجها وعمرتها وتغتسل وتنوي الحج وتنوي العمر، لا يضرها كونها نفست أو كونها حاضت، ما يضر، ما يضر العمرة والحج ما يضرها، لكن لا تطوف بالبيت بس، تقف المواقف كلها، وإذا طهرت تطوف تسعى. هذا الذي حصل، وهذا ما أفتى به الرسول عليه الصلاة والسلام للحائض والنفساء. نعم. قال رحمه الله: أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثني خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ومع امرأته أسماء بنت عميث الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تحل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا أحمد بن فضالة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق قال عن أبيه محمد بن أبي بكر قال عن أبي بكر أن الرسول أنه أن زوجته أسماء بنت عميش الخثعمية كانت تحت جعفر بن أبي طالب وقتل في موتة الآن يسمى تربة بينه وبين الأردن في حدود الأردن في البلقاء، قتل رضي الله عنه جعفر، ولما استعدت أخذها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في البيدة، أحد يقول في البيدة وأحد يقول تحت الشجرة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تصنع المرأة نفست، فقال مرها فلتغتسل ولتصنع ما يصنع الناس، كل ما يصنع الناس من عرفات ومنى ومزدلفة تصنع ما يصنع الناس، ولكن لا تطوف بالبيت، إلا إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. طهرت رضي الله تعالى عنها قبل أخذ الناس من منى من مكة، وطافت وسعت وخرجت لمحمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخو عائشة لأبيها. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم